الله فضقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في التنوين لو قرأناه ماشي. هذا معنى ذلك أن هذا الباب ترجم عليه بنفس الحديث لا حمى. الحمى هو الذي يحميه الإمام من الأراضي معينة، وسببه هو حاجة المسلمين بإبل الصدقات أو بأنعام الصدقة يرعون فيها خاصة بهم، وهذا مهمته هكذا. وفي الأول العرب عادتهم أنهم عندهم رؤساء القبائل ورؤساء البلد أو قرية، هذا أنه من عادته أنه يأخذ كلبا ويصعد جبلا من الجبال يعني من القرية ويصيح أو ينبح ذلك الكلب، فما وصل صوته هذا هو الحمى. ما وصل صوت الكلب من يمين شمال كله من دائرة القرية هذا للرئيس ولا يشارك في أحد. وفيما عدا ذلك من الأراضي هو شركاء مع الرعية، وعقوبتهم إذا دخلت شاة أو ناقة في تلك المواضع عقوبته مصادرتها بس، ما في كلام. يعني إذا دخل شاة أخذها، دخل ناقة أخذها، جمل أخذه، هذا هو عقوبته. وهكذا كانوا يتغطرسون ويترأسون على الأمة أو الشعب. فجاء الإسلام فنفى هذه كلها، قال لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن حمى الله هو حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمى الله ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمي أرضا معينا لما أرضا معينة إلا لمنفعة المسلمين عموما، وهي إبل الصدقة وأنعام الصدقة. ثم اختلف العلماء ونقل أيضا عن الاحتمال عن الشافعي رحمه الله تعالى لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهر اللفظ أنه لا يجوز لأحد من الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحموا، ولا من الأئمة الجائين بعده أن يحموا شيئا من الأراضي على معنى ما حمى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني لا حمى إلا لله ولرسوله، لا حمى إلا على هذا المعنى. إيش معناه؟ لا حمى إلا على هذا المعنى، معناه أن للإمام أي إمام كان أي خليفة كان يحمي على ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على هوى يعني الأئمة الذين كانوا في الجاهلية يحمون لأنفسهم ويعطون لمن شاء وأراضي قطعة ويمنعون الآخرين كذا. لا، إذا كان على معنى حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن صلى الله عليه وسلم حمى النكيع وحمى الربذاء وإلى آخره، هذه الأشياء كلها ترعى فيها أغنام الصدقة أنعام الصدقة، فماذا؟ فإذا عمل هذا يسمح له، ومع ذلك يحمي لنفسه أو يحمي لمن يحبه لمن يستأثر من الناس ما يجوز. هكذا أيضا معنى، لكن ظاهر اللفظ يميل إلى الأول. لكن الذي وجد عن عمر رضي الله عنه وغيره من الأئمة أنهم حموا لإبل الصدقة فيدل على المعنى الثاني، المعنى الثاني، لأن الخلفاء الراشدين لا يعملون إلا بما هو حق. إذن لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن من الله سبحانه وتعالى له ذلك. وكذلك الأئمة الذين بعده أو رئيس البلد مثلا لفائدة ترجع إلى عموم الناس يجوز ذلك لا على المعنى الجاهلي. رحمه الله ده مسلم يقول حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، هو منسوب الى جده من اوثق من روى عن الليث بن سعد، انما تكلموا في مالك. قال حدثنا الليث بن سعد امام اهل مصر عن يونس بن يزيد الايلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود احد بقاه السبعه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا الاسناد من لطائفه انه مسلسل، فيه روايه تابعي عن تابعي، وفيه ايضا انه مسلسل يعني نصفه او يعني نصفه الاول مصريون، وهم يحيى والليث ويونس. يونس ايلي لكنه نزل مصر ايضا، فثلاثه ابن شهاب وعبيد الله ابن عباس مدنيون، مسلسل نصفه الاول مصريون ونصفه الثاني مدنيون. وفيه ايضا عبد الله وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبه احد بقاع السبعه، رحمه الله احد بقاع السبعه. ولعلك ما حمدت ان بعض الناس يعطس، اذا عطس عاد يقول فليحمد الله، ما هو مامور به، وكل على كل من سمعه ان يشمته. يعني نبهكم على هذا، بعض الناس يتساهل في هذا، يعطس ولا يقول الحمد لله. الله قال ماذا؟ وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه، واحد المكثرين السبعه، واحد من عرف بالفتوى، واخر من مات من الصحابه بالطائف. وهذه بعض اللطائف في هذا الاسناد. ان الصعب بن جثامه رضي الله تعالى عنه يعني قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اذا هذا من مسند الصعب بن جثامه وليس من مسند ابن عباس، فيكون هذا من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة من سبعيات المصنف رحمه الله تعالى. عن ابن عباس أن الصحابة بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعملون إلا في مصالح العامة فلهم ذلك. قال وقال وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النكيع وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النكيع. والقائل هو ابن شهاب، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه، وهو مرسل. والبلغنا موصول بالسند ولكنه مرسل، لأن ابن شهاب تابعي فيكون مرسلا موصولا مرسلا. وهذا معناه أن البخاري رحمه الله تعالى يريد ترجيح التفسير الثاني من التفسيرين الذين ذكرناهما، وهو أن المعنى الأول أن الحمى لا يكون إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحق لأحد من الخلفاء ومن بعدهم أن يحموا قطعة أرض، ما يجوز هذا. هذا واحد. المعنى الثاني أنه على معنى حمى الله وحمى رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لإبل الصدقة لأنعم الصدقة. وكأن البخاري يؤيد هذا المعنى لأنه أورد للمرسل الثاني الأخير يعني لأن عمر حماه، فدل على أن ذلك معناه أن عمر عمل بما هو جائز له، وهو أن للإمام والخليفة أن يحمي أرضا معينة. ولذلك نرى أن البخاري يرى هذا المعنى، المعنى الثاني حمى أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النكيعة هذا أول، وأن عمر حمى الشرف والربذة، اسما موضعين حماهما لإبل الصدقة. إذن دل على المعنى أن معنى الثاني هو الأرجح في تفسير هذا الباب. قال رحمه الله تعالى باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. شرب الناس من الأنهار وسقي الدواب من الأنهار، هذا إشارة إلى أنه سبق لنا أن صاحب الماء، وسبق لنا أن من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، فيعني هناك بين لنا أن من تخصص بماء له في جارونه مثلا أو في قربته ماء، هذا حقه، باعه أو شربه إلا إذا فضل منه شيء وطلب منه من هو عطشان أو دوابه أنه عطش، فهذا يعني لا يمنعه. طيب، إذن الأنهار الجارية التي تجري يعني بين الدور بين القرى أو بين البلد، هذه مشتركة، فمن شرب منها أو سقى دابته أو دوابه لا يسأل أو لا يمنع من ذلك لأنه مشترك. فهذا الباب عقده لهذا المعنى، باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار. لا يستأذن، ما يستأذن يعني يقول القرية التي يمر عليها لا يلزم أن يستأذنهم، بل جائز له أن يشرب بنفسه ويسقي دوابه. وبسهل متزق قال حدثنا عبد الله بن صفات النيسي قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار هجرة عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر عن أبي صالح ذكوان السمان الزيات، وهذا في رواية تابعي عن تابعي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير لرجل أجر ثلاثة، يعني الخير لرجل أجر، أي تكون أجرا كلها كما سيأتي، ولرجل ستر، أي ساترة له، ستر تستره عن مذلة السؤال ومذلة الحاجة من الناس، ولرجل وعلى رجل وزر إثم كلها، يعني كل ما قام بها بذلك يكون آثما وسجل في صحيفة خطاياه وذنوبه. قال: فأما الذي له أجر من هو فرجل ربطها، أي حبسها في سبيل الله من نيته لما اشتراها وربطها، يقول أغزو عليها في سبيل الله، أو يعني أتصدق بها في سبيل الله، هذا نيته، فأطال لها في مرج أو قال روضة، شكو من الروض، المرج هو الروضة، يعني معناه ربطها بحبل طويل حتى تتمتع من المرج من الروضة، فما أصابت في طيالها ذلك، أي في حبلها الطويل ذلك من المرج أو الروضة، كانت له حسنات، يعني أطال مرجها أطال حبلها ثم رعت، فكلما رأت يمين شمال يعني لكل جهة يوضع في موازين حسنات، الذي تأكله يجعل في موازين حسنات، يثقل به ميزانه، أو الروضة من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها خلال ما حبسها لئلا تشرب وتنفر عنه، ثم انقطع حبلها وجرت إلى مرادها ولا تريده هو، فبحث عنها وجدها، على كل حال انقطع طيلها، فاستنت أي جرت، وشرفا أو شرفين أو شوطا أو شوطين، مثلا جهة واحدة جرت، فماذا كانت آثارها الذي عثرت بقدميها برجليها، وأرواثها روثها الذي ألقته من بطنها حسنات له، جعل في موازن حسناته، ولو أنها مرت بنهر تلك الدابة أو فرس يعني خير فشربت منه ولم يرد أن يسقي، هذا هو محل الشاهد الباء، مرت بنهر فشربت منه، جائز أن تتركها حتى تشرب من النهر لأنه يعني مشترك، قال ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له، فهي لذلك كلها أجر، أرواثها وما شربت وآثارها التي وقعت بأقدامها وكذلك ما أكلت ما رأت من الحشيش وكذا، كله جعل موازن حسناتي، هذا كله، هذا بعضه يكون يعني مقصود أنه بعضه بده، يعني معنى ذلك أن نيته الأولى وهي أنه أراد بها سبيل الله، سبيل الله يغزو بها في سبيل الله، يتطوع بها لمن يغزو في سبيل الله، هذه النية عمت جميع ما فعلت وإن لم يقصد هو بدون قصد، فهذه كلها حسنات ذلك الرجل، هذا واحد، ورجل هذا الثاني الرجل الثاني، ورجل ربطها تغنيا أي استغناء بها عن مذلة الفقر وتعففا عن مسألة ثم لم ينس حق الله، تعفف بها ثم إلى جانب ذلك لم ينس حق الله في رقابها يعيرها، معنى ذلك أن إذا ولدت مثلا يعطي ولدها لهذا بسبيل الله وكذا، فهذه رقابها ولا ظهورها يعيرها للناس يركبوها ويحملوا عليها أمتعتهم، فهي لذلك كثر، هذا الرجل جمع بين إغناء نفسه والتفضل على عباد الله، فهذا ساتر له، هذا ساتر له ووجر على نيته، ولكن هذا الوضع غير الوضع الأول لأن ذلك خالص لسبيل الله، ورجل ربطها هذا الثالث، ورجل ربطها فخرا أي افتخارا بها على الناس، ورياء أي مراءة للناس، ونواء لأهل الإسلام أي معاداة، النواء المعاداة لأهل الإسلام، يريد أن يغزو المسلمين أن يضرب المسلمين ويقتل المسلمين وهكذا، مراده إذاء المسألية المسلمين، فهي على ذلك مثل، هذه كلها كل ما فعلته يرضى في مزانه في موازين سيئاته مرجع بها موازن سيئاته، هذه يعني لا خير فيها. ثم وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، يعني هل فيها زكاة أم لا، عن الخمر ماذا، فقال ما أنزل علي فيها شيء أي يخصها بخصوصها كما نزل في الأغنام وكما نزل في الإبين وكما نزل في الأبقار، ما نزل أي الحمار أدوا كذا وكذا مبلغ، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. هذا في دليل على أن عموم الآيات عموم النصوص يعمل بها فيما عمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتج على أن عمل الخير في الحمور يعني فيه أجر، وذلك لأن الآية ما قالت إنما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني معنى ذلك أن من عمل فيها خيرا يجر عليه. في عموم هذه الآية استفاد أن للأمة أن تستفيد من الحمور بالتصدق بها، وكذلك أيضا إعارتها والحمل عليها، وأما أن يكون فيها من نفسها أو من المال أن يعطى صدقة كما ثبت في الأنعام الأخرى فهذا لن يلي. إذا نستفيد من هذا أن عموم النصوص كتاب والسنة يعمل بها ما كان فيما كان خيرا يعمل به، وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، عممكم فعلوا الخير لعلكم تفلحون. السؤال هنا، المبتدعون يبتدعون شيئا ويقولون هذا خير ويستدلون بأن يفعلوا خيرا، لكن نقول معرفة هذا الشيء أنه خير من أين يؤخذ؟ هذا هو السؤال. لا يؤخذ إلا من النص. هذا الفعل خير؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا خير؟ القرآن الكريم قال هذا خير؟ هذا هو الخير. وأما أن تبتدع من عندك وتقول خير وفعلوا خير وتستدل بالعموم، نعم إذا كان خيرا افعلوا الخير، وما لا فلا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا هو الحكم الاحتجاج على المبتدع بهذا، يقول هذا خير ما في شيء، ايش فيه ايش فيه؟ نقول له الخيرية من عندك ولا من عند الله؟ إذا كان الرسول قال هذا العمل خير وهذا الفعل خير والقرآن الكريم قال هذا خير، نعم نستجيب لك ونتبعك عليه، وإلا فالخيرية لا تعلم إلا من النصوص. إذن كل ما يفعله الإنسان في خير وفي شر، وكل ما لم يشرعه الله شرعه بنفسه وأواه فهذا لا خير فيه. إذن هذا العمومات، وفعلوا الخير نعم إذا علمنا أن هذا خير يدخل تحت عموم هذه الآية، وفعلوا خير نفعله، وكل ما لم نعلم أنه شرع الله فلا خير فيه. هذا هو الدليل أو الحجة على هؤلاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الشاهد هنا أن هذه الخيول أن هذا الخيل أن هذه الخيل شربت من الأنهار وصاحبها مسؤول عنها، فإذا ما وجب عليه أن يستأذن أصحاب الأنهار لأنها مشتركة بينه وبين غيره. هذا هو الشاهد. يقول كأن البخاري يقول أن الأنهار الكبار أو الماء الجاري هذا لا حق لأحد منه إلا إذا أخذه بقربته أو بماعونه فهذا يكون له حق بسبب ذلك. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا إسماعيل بن أبي أويس هذا ابن أخت مالك، قال حدثنا مالك هذا خاله مالك ما مداره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، وأبو عبد الرحمن اسمه فروخ ربيعة بن فروخ ربيعة الرأي من الطبقة الخامسة، وقالوا له الرأي لأنه كان يكثر الإفتاء بالرأي فقيل له ذلك، ولكن في آخر حياته ندم واستغفر على الرأي التي كان يكثر بها. عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقاطة، اللقاطة هذه اللي بفتح القاف، اللقاطة هي الشيء الملتقط، لقاطة هذا الفعلة والفعلة بينهما فرق، يعني اللقطة في الحقيقة اللقطة واللقطة جائز هنا، لكن من القاعدة العامة أن ما كان على فعلة بمعنى اسم الفاعل وما كان على فعلة بمعنى اسم المفعول. رجل ضحكة معناه رجل يضحك الناس على يضحك كثيرا على يكثر الضحك على الناس، رجل ضحك. رجل ضحكة معناه رجل يكثر الناس به الضحك يضحكون عليه، يعني وهكذا يعني كل ما أتى بهذا يزن بهذا، لكن هنا سمع الاثنين لقطة بمعنى ملقوطة هذه التي ذاتها يعني لقطة وجدها الإنسان ما حكمها؟ فقال أعرف عفاصها، يعني أعرف عفاصها ووكاءها رباطها وإناءها، ثم عرف سنة الواجب فيها إذا وجدت لقطة دنانير ودراهم وما إلى ذلك، ماذا أن تعرف عفاصها كيف هو، أبيض أحمر ثوب إلى الجلد إلى آخره، ثم وكاءها رباطها خيطها خيط لماذا أخذ، لماذا؟ لأنه إذا جاء صاحبها يستنعته يقول له ما نعت مفقودك أو لقطتك كذا وكذا، فإذا وصف له يدفع إليه. ثم عرفها سنة، ثم بعد أن تعرف ذلك عرفها سنة كاملة، وهذا هو الذي في الصحيحين سنة كاملة. وورد أيضا حديث صحيح 3 سنين، وقالوا حملوا على ذاك على الاحتياط 3 سنين، وإلا فسنة كاملة والذي في الصحيحين يكفي هذا، سنة كاملة تعرفها. فإن جاء صاحبها فأديها إليه جوابه كما في الرواية الأخرى، فأدي وجب عليك. إذن هذا يجب، يعني يجب على الملتكط إذا جاء من ينعت له أن يدفعها إذا عرف نعتها مطابقا لما عنده، ولا يجب عليه ولا يجوز له أن يطلب منه شاهد شهود، يعني ليس ذلك يعني إليه، لأن هذا من باب التخفيف خفف الشر في هذا، وإلا فهو لابد من الشهاد شهيد، هذا شهيد أو يمين، لكن هذا قال إذا نعتها لك ادفعها، وهذا هي تخفيف. وإن لم يأتي من يطلبها بعد سنة فشأنك، أي افعل بها شأنك واجعلها من جملة أموالك في جواز الانتفاع بها لا في تملكها، بدليل أنه قال بعد ذلك فإن جاء صاحبها فأديها إليه، أي بعد أن تستنفقها وتأكلها ثم جاء صاحبها يجب أن تضمن نظيرها له. فدل هذا على أن ملتكط لا يملكها بعد سنة، إنما يجوز أباح له الشر أن ينتفع بها إذا وجدت، وهذا خلاف لقطة مكة، ولا تحل لقطتها إلا لمشرك، نحذركم لا ترفعوا شيئا من لقطة مكة إلا إذا تكون في ذمتك إلى أن تموت. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى، يعني ذكر نقطة طيبة ظريفة، وقال هذا النص يعمل به إلى أن يخاف فسادها، فإن خيف فسادها يجوز أن يتصرف فيها الملتكط يعني لقطة مكة. لماذا؟ لأن النص نهى عن إضاعة المال، وهذا طيب، هذه فكرة طيبة، يعني لقطة مكة ما يجوز أن يلتكطها حال، لكن الأشياء التافهة مثل الشباش وما إلى ذلك هذه التي لا يلتفت من فقدها لبحث عنها، هذه يستنفق منها كما في حديث جابر لا بأس هذه. أما الأشياء الثمينة 100 ريال تلتقطها لا، وإن أخذتها قال العلماء من أخذ سجادة واحد فرشنا وجاء واحد ثاني حركها ووقف مكانها، وجاء حرامي سرق تلك السجادة، يقول يجب الضمان على هذا، لأنه لما رفعها لما حركها اغتصبها ودخلت في حوزته، فهذا الذي يضمنها. فلذلك نقول إذا أخذت 100 ريال ثم بعد ذلك تقول لا لا لا وجب عليك الصمع سواء كذا وكذا، لما أخذتها لا تأخذها، هذا هو النصيحة بالنسبة للقطة مكة، ولا تورط نفسك. قال هذا ماذا؟ وهذا دليل قلنا، أما سائر لقطة غير حرم مكة فهو أن تعرفها سنة وبعد ذلك استرفق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك يطلبها أيضا تؤديها إليه لأنها ملكه، وإنما جاز لك شرعا أن تستمتع بها. قال فضالة الغنم ما حكمها؟ قال هي لك أو لأخيك أو لذبل، هذه 3، هي لك معنى ذلك يعني إباحة، التقطها أو لا تلتقطها جائز لك، هي لك إن التقطتها، أو لأخيك الثاني واحد ثاني مثلا يلتقطها، أو لأخيك صاحبها يحتمل أن يكون الأخ هذا صاحبها ويجدها، أو للذئب الثالث والذئب، لأن إذا لم يجد معها راعيا سيأكلها. إذا معنى ذلك فيه تنبيه على أن التقاط الغنم أولى من تركها، لأنها أرضى للذئب، فبدلا من ذلك التقطها هذا أولى، والحاصل أنه يجوز أن تلتقط الغنم. قال فضالة الإبين، يعني لما قال ذلك قال ما لك ولها، غضب في رواية أخرى غضب حتى مر وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه غضب. لماذا؟ لأن هذا لا يحتاج إلى سؤال، لأنه سأل عن أشياء يتطرق إليها الفساد والضمان والحرام وما إلى ذلك وبين له، أما هذه لا تحتاج إلى سؤال. لماذا؟ لأنها مخفية بنفسها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، أي شيء جمع بينكما؟ معها سقاؤها، هذه مستغنية، معها سقاؤها يعني جوفها، وحذاؤها يعني خفها، تريد الماء وتأكل الشجر، هذا محل الشاهد الباب، تريد الماء تشرب بنفسها ويزول عطشها، وتذهب إلى الشجر وتأكل وتملأ بطنها. وما دورك أنت في انتقاطها إلا أن تأخذ أموال الناس؟ لا، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه لا تستحق أن تؤخذ. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم لو كانت يعني في محل يعني بعض الحيوانات يأكلها وما إلى ذلك وشال عليها فساد لو التقطها أيضا العلة تشمل ذلك، يجوز له ذلك. قال: وتأكل الشجر، محل الشاهد هنا وترد الماء، معنى ذلك أن الماء مشترك. هذه الضالة لو شربت ما أحد يزعجها وما أحد يمنعها، لأنه حقها. قال: حتى يلقاها ربها، يعني معناها أنها محفوظة بنفسها، لا تحتاج إلى أن تحفظها أنت إلا إذا أردت أن تأخذ أموال الناس بالباطل، وإلا فهي مستغنية عن هذا كله، فلا يجوز أن تلتقطها. هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الحطب والكلاء. باب بيع الحطب والكلاء، هذا الباب عقده إشارة إلى أن الأصل الأساسي الكلاء والحطب من المباحات. فربما يتشكك أو يظن ظان أنه لما كان مشتركا لا يجوز بيعه، فجاء الشرع أباح بيعه، لأن المراد كلفته وتكلفه، يحتطبه ويحمله ويحزمه بحزام ثم يأتي به إلى الناس ويبيعه، إذن هذه كلها لها قيمة، فليس كون أصلا أساسا مباحا يمنع من ذلك، فيجوز أن تبيع الحطب والكلاء. قال: باب بيع الحطب والكلاء. وابن سالم الضرير قال: حدثنا معل بن أسد. معل بن أسد هذا أخو بزم أسد، بصري ثقة ثبت من كبار الطبقة العشر. قال: حدثنا وهيب بن عجلان، وهيب بن خالد بن عجلان، عن هشام، عن أبي هشام عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، عن الزبير بن عوام هذا أبوه رضي الله تعالى عنه، قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا، جمع حبل أحبل، أحبلا، فيأخذ حزمة، أي مجموعة حزم، كل ما يربط بقدر ما يحمل الإنسان يسمى حزم، حزمة من حطب، فيبيع ذلك الحطب، فيكف الله بها وجهه عن مذلة السؤال، خير من أن يسأل الناس وأعطي أم منع. هذا تفضيل أو ترغيب على عدم سؤال الناس ومذلة النفس بسؤال الناس، هذا ليس من الشريعة بشيء إلا للضرورة، أمور الضرورية التي تأتي بمحلها. وأما هذا فلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم، هذا استدل بالبخاري لما نحن فيه وهو جواز بيع حطب، وهو واضح. لأن يأخذ كثير من الطلاب يقرؤونه، بل بعضهم سمعته يقرأ على على على على أحد على واحد يقول لي: لأن يأخذ أحدكم. هذا غلط، هذه اللام تسمى إيه؟ لام الابتداء، ولام الابتداء إيش شكلها؟ الفتح. لأن يأخذ أحدكم، لا تقول لأن يأخذ أحدكم، اللهم استعان. فلأن يأخذ أحدكم، اللام هذه لام مبتدع، وما بعدها بتأويل المصدر مبتدع. لأن يأخذ أحدكم أحبوله، يعني فيحتطب بذلك ويبيعه، يعني خير من أن خير من حطب فيبيع فيكف الله بها وجهه، خير من أن يسأل الناس وأعطيه أم منع، سواء أعطوه أم منع، سواء لا يغتر بعطاء الناس له، بل يكفي نفسه بنفسه. أهل الصفة رضي الله تعالى عنه فقراء المهاجرين كانوا الصفة، الصفة مكان مظلل في أخريات المسجد النبوي، يأوي إليه فقراء المهاجرين، فكانوا يعني إذا قلوا يكونون 80 ونحو ذلك، وإذا كثروا يصلون إلى 400. فهؤلاء مهمتهم تلقي الوحي، تلقي العلم، تلقي القرآن، تلقي الحديث، والتفرغ للجهاد، فهذه مهمتهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزمهم بالتكسر، كانوا شباب، ومع ذلك تركهم على ما هم عليه، لأنهم يكفون غيرهم من أصحاب الأموال وأصحاب المزرعة وأصحاب التجارة وأصحاب والعوائل. فهؤلاء يعني يستغلون بدنياهم وأهاليهم، وهؤلاء يتفرغون لذلك. ولذلك كثير منهم كان يحتطب في النهار يحتطب ويبيع ذلك ويأكل لنفسه ويتصدق على إخوانه ويقومون في الليل قرآن قرآن كريم تهجد يحفظون القرآن ويراجعون الأحاديث النبوية وهكذا كان مهمة. ما الشاهد إن هؤلاء كانوا يعني يتكسبون بحمل الحطب ببيع الحطب وما كانوا يقدرون على التجارة والزراعة. نفس الله تركهم أن هذا شيء هين عليهم ويعني ويعينهم على التفرغ للعلم. ولما يعني كان في عهد عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس الذين يجون فارغين في المسجد يقول له اكتسب أغني نفسك لأن ذلك العصر يعني خلاص راح. ومعنى ذلك أنه قال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب حينا بعد حين الوحي الجديد وهذا إذا لم يوجد هناك أحد يتلقاه هذا ضيع. فلذلك أظهر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أن يتفرغوا للعلم وهذا معنى طلاب العلم. قال حتى يلقاها ربها قال بالسند المتصل على حدثنا يحيى بن بكير تقدم قريبا قال حدثنا يزيد عن عقيل بن خالد الأيلي يعني من شاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد بن عبيد ثقة الطبقة الثانية أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره. الحزمة مجموعة من الشيء المحزوم بالحزام يعني وهي الحبل على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه ويمنعه يعني السؤال تمد يديك وتأخذ مال هذا ما فيه مذلة. وهذا تحتطب في الأشواق وخلال والحرارة وما إلى ذلك ثم تحمله على ظهرك وتتعب في ذلك هذا أحسن من ذا هذا ما في أي خلفة تأخذ أموال الناس لكن هذه مذلة. أنت مثله مثل المسؤول أنت يعني أحد بني آدم فلماذا تضيد نفسك بالسؤال؟ بل الواجب عليك أن تكفي نفسك ولو بأذن التكسب بشيء تافه كالحطب هذا يعني تزيد الناس أم مذلة السؤال والتعرض لأموال الناس بالسؤال. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إبراهيم موسى الرازي الحافظ الصغير قال أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منسوب إلى جدي وله كنيتان اشتهر بهما أبو الوليد وأبو خالد قال أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب محمد المسلم عن علي بن حسين بن علي علي بن حسين بن علي بن أبي طالب على علي هذا هو من أهل بيت أهل البيت ويقال له زين العابدين علي بن حسين هذا والد محمد الباقر محمد الباقر هذا أبوه علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهذا سند مسلسل بأهل البيت. وهذا قال وماذا قال في ألفية مصطلح وابن شهاب عن علي عن أبيه عن جده عن جده أو سالم أما النبي أما النبوه أما النبي وابن شهاب عن علي هذا هو علي بن حسين عن أبيه حسين بن علي عن جده هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا من إيه الأصح وأساني في أهل البيت. قال ماذا عن علي عن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال أصبت شارفا الشارف الفتى من الإبل يسمونه شارف في مغنم يوم بدر في مغنم يوم بدر يعني لما وزع أو قسم غنائم بدر يعني كان حقي حظي خمس يعني أنا حظي ماذا شارف وصل يعني أدركت أصبت ذلك. قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى ثاني يعني ضم إليه الثاني من الخمس فأنخطهما وكان متزوجا لأنه كان متزوجا قريبا فاطمة رضي الله عنها فأراد أن صلى الله عليه وسلم أن يعني يساعده على ابتناء بفاطمة لأنه تزوج فقط ولم يعقد ولم يولد ويريد أن يولم لذلك فلذلك أعطاه ناقتين أو شارفين. فماذا فعل؟ فأراد أن يبتني بفاطمة وماذا يأتي بإذخر وما إلى ذلك ويبيعه على الصواغين يشترونه ما شاء بثمن قال فيبيع ذلك وبثمنه يستعين على وليمة عرس فاطمة رضي الله عنها. فماذا فأنخطهما يوما عند باب رجل الأنصار أناخهما جاء حتى لماذا أناخهما لمهمة أن يجمع الغرائر والحبال الذي جعلوا عليهما ويحملوا عليهما شيء هذه هي تسمى غرار وغرائر والحبال فأراد ذلك ودخل يسأل من الناس من بيت يعني من بيوت الناس يقول لهم هل عندكم حبل وحمل عندكم كذا وكذا. فألاقهما بذلك الباب وكان بذلك البيت من وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخيرا لأبيعه وما يصائغ من بني قينقاع يعني معناه يبيعه عليه وعلى إخوانه من الصائغين صائغ الذهب والفضة. فأستعين به على وليمة فاطمة رضي الله تعالى عنها وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت الذي أناخ ببابه في ذلك البيت معه قينة أي مغنية. وهذا قبل تحريم الخمر كان مجموعة من الشباب وعلى رأسهم حمزة كانوا يشربون وسكروا فالمغنية تغني وتضرب عودها وتقال ألا يا حمز للشروج النوائي وهن معقلات بالثناء. فلما سمع ذلك أخذ سيفا وخرج وإذا هما مناخان هناك فضرب أسنمتهما بالسيف وقطعه وبطر خواصرهما وأخرج من الكبد وجاء إليهما وقال هاكم يقولون نأكل الحمنطرية. فعلى كل حال علي يدور على البيوت وجمع ما جمع فرجع إلى ناقتيه فإذا هما روحا فقال بينت فقالت ألا يا حمز للشروف النوائي وهن معقلات. فثار إليهما قصيدة عندها فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسلمتهما قطعا وبطر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما من داخل. قلت لابن شهاب ومن السنان أخذه قلت ابن جريج ومن السنان قال قد جب أسلمتهما فذهب بها السلام كله أخذه. قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفضعني فلما رجع فإذا هما ميتان مبتولتان فمنظر أفضعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم ما عنده ثاني ولا ثالث ولا رابع ما عنده كل أول وآخر الدنيا وهذه. فلما مات حزن حزنا شديدا وجاء إلى نبي صلى الله عليه وسلم فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة مولاه فأخبرته الخبر وقلت ماذا حصل عندك ما شاء الله فزيع. فقلت لو أخبرت خبر فماذا قال فخرج ومعه زيد يعني انتصارا لعلي رضي الله تعالى لينصره على حمزة. فقال فدخل على حمزة فتغيظ عليه غضب عليه ماذا فعلت لك إلى آخر. فرفع حمزة بصره وقال بصره النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فوق ثم تحت وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي. إذن يعني ما ذلك أنه هذا رفع عنه القلم يعني أنتم عبيد لأن أباه يعني يقول يعتبرهم كان صغارهم هم إخوانهم عبد الله إلى آخره. فهذا يقول أنتم عبيد لنا فكيف تكلموني أنتم. فإن ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سكران. إذن فما المخرج ما في كلام زيادة الانصراف لكن ينصرف لا يرجع قهقرة لأنه يخاف أن يضربه لأن السكران. فرجع القهقرة الله أكبر فقال ماذا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنه حتى خرج من الباب رجع يعني وراء ما رجع كذا. وذلك قبل تحريم الخمر هذا هو السبب قبل تحريم الخمر وذلك قبل تحريم الخمر. وهذا محل الشاهد لبابنا الحديث الطويل وسيأتي ببابه. ومحل الشاهد لبابنا هو أن البخاري احتج بهذا على أن علي رضي الله عنه أراد أن يحتش الإذخير وما إلى ذلك ويبيعه على الصواغين فدل على إباحة أن يبيع الإنسان الكلاء وكذلك الحشيش وما إلى ذلك. هذا هو محل الشاهد. قال ماذا باب القطايا. فقدم لنا لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقد فسرناه وشرحناه هناك. وأما القطائع هذه نفس اللي قريبة من ذاك لكن يختلف. الحمى يحمي أرضا معينة في الجاهلية قلنا لنفسه نفس الرئيس أو لمن أراد الرئيس يعني. وأما القطائع فهي قطعة من الأرض يقطعها الإمام لمن أبلى في سبيل الله لمن أبلى في خدمة المسلمين وفي خدمة الإسلام وأهل الإسلام. فهذا يعطي جائزة كما قال جائزة على إبلائه وعلى إحسانه إلى المسلمين وإلى الإسلام يقطعه أرضا معينة مثلا يبني بها بيوت يبني بها يزرعها وما إلى ذلك يقطع يرضي أن يعطيه هذا جائز. وهذا جائز وهذا هو المراد هنا وليس مثل الحماء الذي يحمي أرض كثيرة وهي أيضا تكون للموات من المواشي وهذا إضرار. وأما هذه قطعة قليلة. قال قطائع جمع قطيعة قطائع. وهي في الأرض يقول قطعته أرضا يقال، تقول قطعته أرضا جعلته على قطيعة، والمراد به ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض المواد فيختص به ويسير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه. أما إذا أحياها أحد ما يجوز، أما إذا كل الناس ما يجوز، وإنما إذا كان مثلا من الأراضي المباحة فيجوز للإمام أن يقطع أحد الناس من تلك الأراضي. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسنين مطلق حدثنا سليمان محمد نزيب واشيء، قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين. البحرين بلد معروف، لما قطع البحرين فأراد أن يقطع لأن أرضها كانت جزية جزية كان صالح أهلها، فأراد أن يجعل قطعة منها على حساب الأنصار، لأن الأنصار كما أسلفنا غير مرة أنه لما هجر إليهم المهاجرون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمون ماذا فعلوا؟ واسوهم بما يستطيعون، قطع أرضه قطع نخيله قطع حتى أزواجهم عرضوهن عليهم، قالوا انظر أن عندي زوجتان مثلا أو ثلاث إلى آخره، وقل انظر أيتهما أعجبتك أنا أطلقها لك، وهكذا ما قصروا في ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح الله عليه بلدان ماذا أن يرد على هؤلاء الأنصار ما أنفقوا على المهاجرين، فهذا يكون ماذا بالتخصيص لهم، وذلك إذا فتحت بلدة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قطعات كذا من كذا إلى كذا للأنصار، فلكنهم رفضوا ذلك. قال إن أشرفت المهاجرين معنا فأهلا وسهلا وإلا فلا نريد ذلك. فهذا يعني معنى ذلك أنهم لا يريدون الاستئثار على المهاجرين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤثرهم ببعض القطائع، لكنهم رفضوا. الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطعهم، فللإمام لمن كان عنده يد في الإسلام خدمة للإسلام خدمة للمسلمين أن يقطع شيئا من الأراضي التي يعني يراها لهؤلاء، فهذا هو الشاهد، وإلا فما تم هذا. أما الأمر هذا فلم يتم. قال فقالت الأنصار أن يقطع من البحر، فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا لا نتسلم ذلك حتى تقطع لإخواننا المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال أن ذلك قال صلى الله عليه وسلم لما أبوا عليه قال الاستئثار أنتم كأنكم رأيتموه إيثارا لكم على المهاجرين وليس كذلك، أما الإيثار الاستئثار سيأتيكم بعد، الخلفاء والأمراء الذين يأتوا بعدي سيفعلون عليكم إيثار، أنتم موجودون وماذا ويواطون غيركم من لا يستحق ذلك، وهذا حصل فعلا في الأمراء الذين أتوا بعدهم مثل ذلك، وقد حدثنا صلى الله بما يأتي بما يكون بعده وقد حصل على طبق ذلك. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا أتي إذا أراد أن يولي يقول لمستشاره ائتني بشخص يصلح لي أن يكون أميرا من بلدة فلانية، فيأتي بواحد ويقول له من أولاد المهاجرين الأنصار ولا ولا لا لا تتم بهذا، يعني يبحث من عدالة ومن شدة تمسكه بالسنة يبحث عن أولاد المهاجرين الأنصار حتى يوليهم، لأنه يأتيه بقريب له يقول له لا لا لا لا أما هذا فلا مضى وقته، يعني أمراء المدينة كانوا عجائب في هذا، يعني يؤثرون يعني ذويهم وأصحابهم وأحبابهم بهذا الأمر. فلما جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ألغى ذلك، قال يكون من أولاد المهاجرين الأنصار فيؤثر بذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الإيثار لمن لا يستحق فسترونه بعدي، وماذا دوركم؟ اصبروا، فإذا وصلتم إلى ذلك الحال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فإذا معنى ذلك أنه أمرهم بالصبر، ويقول أنس ولكننا ما صبرنا انزعجنا يعني انزعجنا على ذلك، يقول قال سترون بعدي أسرة أثرة فاصبروا حتى تلقون، وهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيقع، فإذا وقع فما دور المسلم؟ لا يثير موضوع هذا حتى يحمل الناس على أن يخرجوا على الأمير على الإمام، لا بل يصبر عليه ويسكت ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى باب كتابة القطائع، باب كتابة القطائع، كتابة القطائع هي نفس الشيء ولكن هي تثبيتها بالكتابة، يقطعهم باللسان جائز، ويزيد عليه كتابة حتى يكون وثيقة لمن بعده، يعني إذا جاء الزمن متطاول واختلف الناس مثلا آتى أميرنا بعد أمير بعد أمير، ربما يقول له لا ليس حقك هذا، فيأتي بذلك الكتاب ويشهده ذلك، هذا هو التوثيق. قال ما ذا؟ قال الليث بن سعد يقول صاحب الفتي لم أره موصولا من طريقه. قال إسماعيل وغيره أورده عن الليث غير موصول. زاد أبو نعيم كأنه أخذ عن عبد الله بن سعد كاتب الليث عنه. قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الهوطي عليهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا، هذا محمد الشاي، فاكتب لإخواننا، إن أردت أن تقطع لنا فاكتب لإخواننا أيضا. ففيه إثبات الكتابة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر ذلك، فدل على جواز الكتابة القطائع لإخواننا من قريش بمثلها مهاجرون يعني. فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن ذلك لا يكفي لهؤلاء ولهؤلاء، لو كان عنده ما يكفي الطرفين أو الجنسين الأنصار والمهاجرين لكتب لهم، لكن ما يكفي قليل، فلما كان قليل أراد أن يؤثر الأنصار لأنهم أحسنوا إلى المهاجرين، فماذا؟ فلم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني، فلم يقتلهم. قال رحمه الله تعالى باب حلب الإبل على الماء. حلب ففي اللام، حلب مصدرا وحلب كذلك المحلوب يسمون حلب على الماء. هذا الباب مهم، وهو أن من جملة إحسان إلى عباد الله الفقراء أن يحسن بما رزقه الله تعالى من النوق والأبقار والأغنام من الحلب. ماذا يعمل؟ يحترب يحلب لهم يحلب لهم ويسقيهم، وهذا لا يكون إلا في المواضع المشهورة، والمواضع المشهورة للأنعام هي موارد الماء. يعني مثلا هذه تأتي كل خمس، مثلا الناقة أو الإبل كل خمسة أيام تشرب، وهذه تشرب كل يوم، وهذه تشرب يومين ثلاثة، فالناس يعلمون ذلك الوقت، فالفقراء عادة في ذلك الوقت يأتون إلى ذلك المكان، فإذا حلب الإنسان بذلك المكان فقد أدى حقه، فقد أدى حقهم. وأما البخيل فلا يريدها في ذلك الوقت، يخالف عادته، وكما قال اليوم يوم الرضاء، كان رجل من العرب بخيلا، فماذا يعمل؟ لا يحتلبها في النار أبدا، وينتظر الليل، فإذا جاء الليل يأتي ويمتص ذرعها، لأنه لو أتى بالمحلب وجعل يحتلبها الجيران يسمعون ويأتون إليه، هذا قال اليوم يوم الضعي، فهذا قال من السخاء أن تحتلبها على الماء، لأنك تؤدي حقها وتتصدق على فقراء ومساكن، وهو من حقها، ومن حقها ورودها يوم الماء كما هي على الماء. والسليم قد قال حدثنا إبراهيم بن حزامي المدني قال حدثنا محمد بن فليح المدني قال حدثني أبي فليح بن سليمان عن هلال بن علي المدني أيضا عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، هذا مسلسل من أول إلى آخر بمدنيين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حق الإبل أن تحلب على الماء، من حقها أن تحلب على الماء، هذا حلبها يعني على الماء يؤدي هذا زائد على الزكاة. اختلف العلماء هل كان هذا قبل فرض الزكاة أم لا، منهم من رأى أن الزكاة أسقطت كل الواجبات، لكن الصحيح لا، ما أسقطت، بل هذه إحسانات، إحسان من جملة الإحسانات. لذلك إذا كان عندك الجمال عليك أن تعير ظهرها، وأن تتصدق بأولادها، وأن تحتلبها على الماء. لماذا؟ جبرا على الفقراء، لأن الزكاة ربما ما يستوعب الفقراء، فقراء البلد كلهم، فلذلك إن في الحق، إن في المال حقا سوى الزكاة، هذا حديث صحيح، إن في المال حقا سوى الزكاة، ورواية ليس في المال حقا سوى الزكاة، وهذه ليست مثل هذه. المهم يعني من جملة ما أوجبه بعض السلف وهو مذهب ابن حزم أن في المال حقا سوى الزكاة، ومن جملة ذلك هو هذا ورودها حلبها يوم ورودها، هذا من جملة ما زيد على الزكاة. الزكاة تزكي منها، ولكن تحتلبها على الماء أيضا لتوافي الذين ليس عندهم حليب بحلبها. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. هذا أيضا باب عقده مصنف رحمه الله تعالى، أن الحق أن حقوق الناس ربما تكون حقوقا خاصة الأملاك، ولكن ربما يشاركه غيره ممن ليس مالكا لتلك الأرض، وذلك كما يأتينا هذا أصحاب العرايا وأصحاب أو يكون أرضك بعد أرض فلان، يعني لك ممر إلى تلك الأرض حتى تصل إليها بسهولة، ولا يلزمك أن تدور هناك من جدة وتأتي إلى أرضك. نقول لك لا، حرام أن تطأ أرض صاحبك إذا كرهها، لا بل عليك له حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ويعني خشوبه خشبة، خشوبه بالرواية اختلفوا فيها، خشبة يعني لا يمنع جار جاره أن يضع خشبه خشوبه خشبة، يعني معنى ذلك أنه من الحق أن تسمح واحد يبني بيتا، ولا بد لو قال له المهندس لا بد أن نخرق بيت فلان حتى نجعل أو نجعل عليه يعني خشبة حتى نبني لك بهذا، فأبى ذلك يجبر عليه، يجبر عليه يتحكم المحكمة ويقضي القاضي له بذلك مع قوله منكم أوجب عليه ذلك. وهذا مثله ممر ممر ممر إلى الأراضي. وكذلك إذا كان مثلا اشتريت نخلة من وسط بستان وقال لك صاحب الأرض لا أراك في هذه الأرض، إما تقطع نخلك وتريحني وإلا لا تأتيني، لا يحق له ذلك، يجب عليه حتى يتخلص من ذلك أن يسمح له بالمرور، هذا ملك خاص، ولكن له شركة في الحقوق لصاحبه لجاره ولمن كان في مثله. باب الرجل يكون ممر أو شرب في حائط أو نخل الناس، يعني في حائط الناس أو في نخل الناس جائز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر تأبير، تأبير نخلة تلقيحها فثمرتها للبائع، فثمرتها للبائع يعني معناه قبل التأبير ما قبل أن تؤبر باعها، قبل إيه؟ من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، وللبائع الممر والسقي حتى يرفعها، وكذلك رب العرية. هذا حديث يعني علقه وهو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدم موصولا في باب من باع نخلا تقدره، معنى ذلك أن الإنسان يجوز أن يبيع نخله مؤبرة وبعد التأبير ثمرتها للبائع، فباعها وأخذها وهذا له ثمر، ثمر هذا البائع حقه، فقال له لا ترفض بستان، أنا اشتريته ودفعت لك مقابله ولماذا تأتي هنا؟ لا حق له في هذا، بل لذلك له حق حتى ينقل ثمره أو يأخذ يقتطف ثمرته، وله أيضا سقي، سقي ذلك حتى يثمر أو ينضج أو ينضج، فهذا كله حقه. قال فدل عني على أن ملك الإنسان ربما يشاركه غيره في الحقوق مثل هذا، هو هذا ملكه ولكنه شاركه، وكذلك رب العرية. والعرية السبب أن شرحها غير مرة، وهي أن الإنسان يتصدق مثلا بنخلتين أو بثلاث أو بخمس أو بواحدة لفقير، لفقير فذلك الفقير يعني ما له دنيا غيرها، كل يوم يأتي في العصر أو في الصبح يدخل عليه فتضرر، فتضرر، هذه عرية له حق في ذلك، ولا يحق له أن يمنعه من الدخول لمطالعتها أو لسقيها وما إلى ذلك، له حق في ذلك. ثم بماذا خفف له الشرع؟ قال له بيعه، مع أنه المزابنة ممنوعة، وهو بيع الثمرة، بيع الثمرة على الشجر على النخل بتمر مجفف في البيت ما يجوز هذا إلا لضرورة هذا، فيجوز لصاحب العرية أن يقول له يا أخي أنت لا تضايقني، كل صباح مساء تأتيه أنا أعطيك من البيت ثمرا يابسا بخرصه، فإذا كان أقل من خمسة أوسق يجوز له ذلك، مع أنه يعني لا يكون بقدره إلا أن الشرع سمح للضرورة في هذا. أو قال صاحب الفقير يا فلان أنا أولادي ما ينتظرون حتى يثمر وينضج هذا، فأرى أن تعطيني من بيتك ثمرا يابسا حتى يستفيد أولادي منه، فله ذلك أيضا بالعكس يعني. فالشاهد هنا لما نحن به من الباب أن لصاحب العرية حق في ملك ذا صاحب البستان من أمره، وكذلك أيضا في سقي الماء لعريته، هذا حق واجب على صاحب الملك على صاحب الأرض. وفي سهل المتصل قال أخبرنا عبد الله بن سعد النيسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا اشترى بعد أن تؤبر أي بعد تلقيها يعني فثمرتها للبائع ليس للمشتري إلا أن يشترط المبتاع. اشتريتك بهذه النخل، هذه النخل مع ثمرتها إذا اشترطه فذاك. وإذا قال اشتريتك هذه النخل يعني اقتصر على النخل فقط، وأما ثمرتها يكون للبائع، فهذا هو يعني. ومن يبتع عبدا وله مال فمال الذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. والشاهد لما نحن فيه أنه إذا كان للبائع الثمر وليس للمشتري فللبائع حق في الدخول في ذلك المكان، ومرور على أرضه وكذلك سبيه جائز، حقه هذا مشترك مع صاحب الأرض. قال وعن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، عن عمر عمر بن الخطاب في العبد خاصة، ولساني منطلق. قال حدثنا محمد بن يوسف الفري البكندي، هذا هو البكندي. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، فيه روايته صحابي عن صحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع رايا بخرصها أو بمثلها أو بما يعني بما يوازيها ثمرا، ثمرا نسخة، وهذا أولى، ثمرا أو ثمرا، ثمرا أو ثمرا. والثمر أيضا جاء الثمر يشمل ليه اليابس والعزياب، أما التمر لا يكون إلا اليابس، فإذا ثمر أيضا. قال هذه التي أعطيتني عارية لسه ما نضج، وأنت عندك جنبها ناضج، فأعطيني بخرصها من هذا، جائز هذا من خرص من الناضج يعني، أعطيني ثمرا. أما ثمرا هو اليابس الذي مجفف في بيدر، هذا جائز أيضا. والسهري متصف. على حدثنا عبد الله بن محمد المسند قال حدثنا ابن عيينة سفيان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. المخابرة هي المزارعة، والمحاقلة، المحاقلة هي المزارعة، والأولى هنا أن نفسرها إيش؟ ببيع الحقل وهو الزرع، بيع الحقل قبل إيه؟ قبل أن يتبين صلاحه ما يجوز هذا. قال وعن المزابنة، المزابنة والدفع عن أن يبيع ثمرة نخلة عليها قبل أن تقطف بتمر مجفف بخرصها، هذا ما يجوز. وعن بيع الثمر حتى يبلغ صلاحه، وهذا أيضا ممنوع. أنت تبيع الثمر ثمرة نخلك إلا إذا صلح، لا تبيعه إلا إذا صلح للأكل، مثلا نضج رطب يجوز كذلك. وهذه مسألة فيها خلاف، الحنفية في مذهبهم يجيزون ذلك، لكن النص الصريح أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يباع الزرع قبل أن ينضج أو يثمر، وكذلك الثمر ثمر النخل حتى يبدو صلاحه. وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، معناه أن الثمر ثمر النخيل لا يباع بالثمر، إنما يباع بالدراهم والدنانير جائز، أي قدر تبيعه بالدراهم والدنانير والفلوس والعروض الأخرى جائز لك. وأما تبيعها بمثلها كما يفعل أصحاب البساتين فهذا لا يجوز إلا العرايا، هذا ترخيص من الشارع لحاجة الفقراء والمساكين رخصه، وذلك ما كان دون خمسة أوسق. والعراية هي النخيل التي سبق لنا أن شخصا تبرع وصدق على شخص بنخلة أو أكثر، ثم ذلك هذه يسمى عرية، ثم ذلك يريد أن يأخذ ثمرا بدله جائز له ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتضح. حدثنا يحيى بن قزاعة، قزاعة بفتحات، يحيى بن قزاعة هذا من أفراد بخاري، مكي من الطبقة العاشرة. قال حدثنا مالك ما مدار هجرة عن داود بن حسين، عن داود بن حسين، داود بن حسين هذا مدني من الطبقة السادسة، عن أبي سفيان، أبو سفيان مولى أبي أحمد، أبو سفيان مولى أبي أحمد اسمه، قيل اسمه وهب، وقيل قزمان، قزمان بوزن عثمان خاص، وقيل قزمان ثقة من الثالثة. قال مولى عبد أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبيع العرايا بخرصها بمثلها من الثمر، من الثمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، إن شك داود في ذلك، إما في خمسة أوسق أو دونه يعني هو الأحوط دونه، يكون دونه، وإلى خمسة أوسق جائز، خمسة أوسق جائز. ومعنى ذلك أن ما تجاوز خمسة أوسق لا يجوز فيه التعامل بهذا، لأنه خارج عن حد الضرورة، لأنه ما يتعامل مثلا بأكثر من ذلك إلا الأثرياء والأغنياء، وأما الفقراء لا يتجاوزون هذا القدر فأباح لهم الشرع في ذلك. ومن سهل المتصف قال حدثنا زكريا بن يحيى. زكريا بن يحيى هذا زكريا بالقصر وزكريا بن يحيى. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير. الوليد بن كثير هذا مدني نزيل الكوفة صدوق من الطبقة السادسة. قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة المدني أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثابنة. وقلنا المثابنة المدافع الدفع من الدفع من الزمن والدفع لأن أحدهما يدفع صاحبه. لأنه إذا اشترى هذا مقدارا مما على رؤوس النخل بمقدار موضوع في الأرض كل أحد منهما ما يشتري ما يفعل هذا إلا لظن أنه رابح ولو علم أنه خاسر ما يفعل ذلك. فلذلك قال دفع يدفع كل أحد صاحبه يقول أنا ربحت وهو خسير. وفي الحقيقة إنه ما يعلم لأنه مقدارهما ما هو متوازن. قال من بيع الثمر بالتمر هذا تفسير بدل من المزابنة تفسير بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك. قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق محمد بن إسحاق حدثني بشير مثله يعني تابع الوليد بن كثير محمد بن إسحاق وقال دافع أخبرني وهذا قال حدثني صرح بالتحديد. طيب وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا من معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصغارنا قوة معيتنا وجعل وارثنا من جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وجعل مصيبتنا في ديننا وجعل وتجعل الدنيا أكبر الحمد لله ولا مبلغ وإننا له غير غضب لا أصل لقائنا ولا حلق رحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.